بل إن داود عليه السلام لما أتاه الخصمان وجلس بين يديه بعد أن تسور إليه المحراب، يعني بعد أن قفز عمورا من فوق السور فكان بين يديه في المحراب، وأقبل أحدهما على داود عليه السلام فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. لم يتحقق داود عليه السلام من المسألة، ولم يسمع بقية الحجة على لسان الخصم، ولم يطلب شهودا، وإنما حكم في المسألة حكما ظاهرا. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم استمر في الأمر مريره، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط، وأن يكون قائما بالعدل، وأنه ليس من الحكم بالحق، وليس من الأخذ بالإنصاف، ليس من الحكم بالحق، وليس من الأخذ بالإنصاف أن تحكم بين خصمين ولم تسمع إلا نصف شهادة الشهود. ليس من العدل ولا من الإنصاف، ليس من العدل ولا من الإنصاف أن تسمع حجة واحدة والحجة بغير أختها عوراء. وإذا جاءك إنسان وقد فقئت إحدى عينيه وادعى على آخر أنه قد فقأها، فلا تعجل لعله قد فقأ للآخر عينيه. لما حكم داود بالأمر الظاهر ورجع إلى الله رب العالمين أحسن المتاب إلى الله رب العالمين.